بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقامت سفارة بلادنا لدى كوبا معظمة يوم 15 من هذا الشهر. دعي إليها عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، النائب الأول لوزير القوات المسلحة الثورية الكوبية، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الثورية، وغيره من الشخصيات في الحزب والحكومة والجيش والمنظمات والأجهزة ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو الآسيوية والأمريكية اللاتينية، كما شارك فيها سفيرنا وأفراد سفارتنا لدى هذا البلد.